كتاب قريب من أبادي شهوف فيها تحذير من أن الكسرة كأعرج حوز في التوليه، هنا أنها خبر يراد بإنشاء أي فاشكره. نعم هذا صحيح ممتاز. كتاب الصيام باب في ثواب من فطر صائما. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم حدثنا علي بن محمد والطنافسي من الثقات الأثبات رواه له الجماعة قال حدثنا وكيع وكيع بن جراح الرواسي من أساطين المحدثين قال عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى ابن أبي ليلى هو فقيه نعم الكوفي القاضي من الثقات شعبة قال أفادني أحاديث مقلوبة ليس أبو حمد ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي أيضا هو ثقة، أما محمد ابنه ففيه ضعف. نعم. وخالي يعلى بن عبيد الله بن أمية الإيادي الحنفي الكوفي من الثقات، وثقة بن معين وأبو حاتم وأحمد. نعم. عن عبد الملك بن أبي سليمان من الثقات، وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من أوثق الناس، أصح الناس كتابا في الأعمش ولكنه اضطرب في غيره. عن حجاج هنا ابن أرطاء وهو ضعيف ومدلس، كلهم عن عطاء ابن أبي رباح الفهري. هذا الحديث أصلا فيه ابن أبي ليلى وأيضا فيه حجاج، فهذه علة في الحديث يعني تجعله ضعيفا، يعني هذه علة في الحديث تجعله ضعيفا، لكن روي من أكثر من وجه لذلك. وأيضا بعض العلماء حسن ابن أبي ليلى والحجاج ليس الكل على تضعيفه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأيضا في رواية ثانية عن عبد الله بسند عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذه الجزئية أفطر عندكم الصائمون فيها شيء من الضعف في الدعاء. نعم. ثم أتى في الباب الذي بعده، هذا الباب أحاديثه ضعيفة جدا أيضا، باب في الصائم إذا أكل عنده. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومن صاحب المصنف وعلي بن محمد التنفصي فهما ثقتان، وسهل أيضا معهم الثالث حدثنا وكيع من أصل المحدثين عن شعبة من المهنين في الحديث عن حبيب بن زيد الأنصاري المدني ومن الثقات، وثقة بن معين والنسائي وغيره كلهم قالوا ثقة. عن امرأة يقال لها ليلى، هذه فيها جهالة يعني كأنها علة الحديث. عن أم عمارة، نعم أم عمارة صحابية الأنصارية رضي الله عنها اسمها نسيبة بنت كعب، قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة، يعني دعت له. وهذا حديث كما قلنا فيه ضعف، ليلى مجهولة. وأما الحديث الثاني أيضا فضعفه ظاهر جدا في بقية، وتعلمون بقية ابن الوليد لأنه قال حدثنا محمد بن المصفى وهو حسن الحديث. بقية روى عن محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي المقدسي هذا رجل قال عنه العلماء كذاب. متروك الحديث، هذا الحديث موضوع. أبو يعلى قال شامي يأتي بالمناكير عن مسعر. أبو الفتح الأزدي اشتد قوله قال كذاب متروك الحديث. ابن عدي قال أعدل الأقوال منكر الحديث، حديث صراحة ضعيف جدا. وقال بعض العلماء هو موضوع، بل الألباني قال موضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روي عنه أنه قال لبلال الغداء يا بلال، الغداء يا بلال، فقال إني صائم. قال رسول الله نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟ وذلك أنت ترى الناس يتحشون جدا الأكل عند الصائم، هذا ما فيه شيء ما دام هذا لا يؤثر فيه، ليس فيه ثمة شيء. وهذا الحديث موضوع لم يصح. عامة الأصح والحديث الأولى وهو أن من فطر صائما فله مثل أجره. هذا دلالة يعني على استحساس الشرع واستنهاض الهمم إلى فعل الخيرات والمسارعة فيها والإحسان إلى الغير والتعاون على البر والتقوى، وأن الدل على خير كفاعل، وأن الدل على خير كفاعل. فانظر إلى سعة رحمة الله جل في علاه، وانظر إلى واسع فضل الله على عباده سبحانه جل في علاه، أن المرأة وإن لم يعمل الخير لو تمناه لو انتواه كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كفش الأنماري، قال الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله الحكمة والمال، فإنه يسلط الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربه حقه، فهو بأرفع المنازل. شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأرفع المنازل، سبحان ربي العظيم. قال ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤت المال، قال لو رزقني الله مالا كفلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ونية المؤمن خير من عمله. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صراحة ظاهر جدا وهو صحيح. نعم. والله جل في علاه جعل من يعين أحدا على الخير يأخذ أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا فيها كما قلنا الفضل أن الرجل لو لم يكن صائما وفطر صائما له مثل أجر، فإن كان صائما وفطره فله أن الضعف في الأجر في هذا الباب. لذلك قال له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، حتى رفع التوهم، حتى لا يتوهم أحد بأنه ما دام قد أخذ منه الأجر أو أخذ الأجر على إفطاره فقد ينقص من أجره هذا. فبين الله جل وعلا رفع هذا التوهم بأن أجر الصائم كاملا غير منقوص، والذي فطر صائما فله نفس الأجر كاملا غير منقوص، وهذا واسع فضل الله جل وعلا، وليس على الله ببعيد، وليس على الله ببعيد سبحانه جل في علاه. وهنا في الحديث الثاني ما قال أفطر عندكم الصائمون، كان هذا الدعاء ليس بصحيح، لكن يستحب الدعاء لمن قدم الخير أو فعل الخير لأحد، فإنه قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بص عندما قدم له طعاما فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم. وهذا صحيح في حديث مسلم. فالحق بأن حديث أفطر عندكم الصائمون فيه ضعف، كما قال بعض علمائنا فيها مصعب ابن ثابت وهو ضعيف. قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ويحن عين ضعفه جدا، قال ليس بشيء، فهو ضعيف. لكن الإحسان كما قلنا يشكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهذا التعميم يدخل تحت هذا الفضل، من صنع لكم خيرا فكافئوه، فإن لم تستطيع أن تكافئوه فقولوا له جزاكم الله خيرا. نعم. وهذا كما قلنا فيه دلالة على فضل الجود والكرم والعطاء وفضل نقاء القلب وحسن السريرة، فلا يمكن أن يفطر صائما إلا وهو يحبه، إلا وهو يريد له الخير، وإلا وهو يتمنى أن يكون مثله، وفي ذلك يتنافس المتنافسون، إن لم يصنع مثل صنيعه فليكن معينا له، كطالب علم مثلا، رجل لا يجد في نفسه قوة في الطلب، لا ذكاء ولا حدة في الذكاء ولا حرص، يتقطع يحضر مرة وما يحضرش، فيرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يصل إلى الشموس أو مثل هؤلاء الجبال، فماذا يفعل؟ يجمع له المادة العلمية ويعطيها إياه، أو يأخذ المادة العلمية وينشرها بين الناس، له مثل أجري. يعني أعلم طالبا للعلم أراد الرقية وجد أن داعيا انتشر بين الناس جدا، وكلما قال كلمة الناس يتأثرون بها، فقال الآن هو يملك ما لا أملك، فماذا أفعل؟ إذن أدعو له وأزيد في الدعاء، فكلما اكتسب اكتسبت أنا بدعائي، لأن الملك يقول أمين ولك ولك بالمثل. الغرض المقصود هذا فقه التعامل، فقه التجارة مع الله جل وعلا. وكان الصحابة الكرام أصحاب نية، أصحاب نية، فهنا الإنسان قد يستطيع أن يكون مسارعا في الخيرات وإن كان على سريره بالنوايا أولا، لأنهم كانوا تجار نية، ونية المؤمن خير من عملي، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. الأمر الثاني كما قلنا الإعانة على الخير، شوف هو ليس فعل الخير ومع ذلك الله جعل يجعل الإعانة كالفعل، يذهب يجعل الإعانة كالفعل، من جهز غازيا فقد غزا. يبقى إذن من تكفل طالبا للعلم فهو عالم عند الله جل وعلا، يعني ينزل منزلة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، لا يفرق بينهم وبين النبوة إلا درجة النبوة. أما الأحاديث الأخرى فلا كلام فيها، فإنها كما قلنا فيها ضعف، صلاة على الملائكة هذه ضعيف، وإن كان كنا نقول بأن الملائكة نعم تستغفر وتصلي على طالب العلم وعلى المستغفر بالأسحار وأيضا على المتسحر، فلا يبعد أن يكون أيضا من فعل ذلك أن يكون له هذا الخير، لأن الملائكة أن الله ملائكة يصلون على المتسحرين، الملائكة تصلي على المتسحر تستغفر له، ولأن هذا الوقت وقت شريف. نعم. ويجوز الأكل عند الصائد، فلا نطيل في الكلام على حديث فيه وضع أو ضعف شديد. ألفاظ مستنبطة، نية المؤمن خير من عمله، الدال على خيرين كفاعله، من حسن الأدب شكر الإحسان، من حسن الأدب شكر الإحسان. هذا آخر درس الليلة بفضل الله تعالى. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. منه ثم أرض أن يودعها، فهل هل ينكفي قبل أن يبشر زوجته؟ قلنا بأنه إذا إذا إذا إذا بانت منه سقطت الأحكام، سقط الظهار، سقط الإلاء. نعم، لو جمع رجل زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار يأسم بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويمسك حتى يكفر. إذا رجع ودعا المفقود ووجد زوجته قد تزوجت من غيره، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه مخير بين أمرين، أن يدعها مع زوجها ويأخذ المهر الذي أعطاها إياه من زوجها، أو يفسخ العقد وترد إليه وهي تأخذ طبعا أرش، يعني إن كانت متعامة هي لم تكن بكرا. نعم، هو وعلى زوجها أن يدفع لهذا الزوج ما دفعه مهرا له. يصح أن نقول في قصص الموت في الأيمان أن الله يقدر بعض مقادير تعليم الخلق ويعلموا أن لا أحد، يعني نعم يصح ذلك. نعم، لكم ذلك في قول تعالى إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما، الله أكبر، قال إني جاعلك للناس إماما، مش في الناس، ماشي، هو أكيد الكتاب قال ومن ذريتي، هل يستنبط منها أن إبراهيم كان أبر الناس ذريتي بأن دعا أن يكونوا رسل الأنبياء؟ نعم نعم، وداود كذلك، نعم نعم، ممتاز ممتاز ممتاز. ولذلك قال علماؤنا لا تجد أحدا يحب أن يكون أحدا أفضل منه إلا الوالد ووالدي. يا رب أمين، يا رب ثبتك، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، بوركت يا زور، ما أدري ما أقول لك، أحسن الله إليك ورفع مقامك وثبت الخير فيك وبك ومعك، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لك القبول في مشارق الأرض ومغاربها. في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها أنه وعيد لهم في الدنيا ولا بد قبل الآخرة. نعم، هذا صحيح، ممتاز، هذا صحيح. أبر الله بك أمر أبر، جزاكم الله خيرا. بعد أن سأل يتندرون يعني يتندرنا يمزحنا بمسألة التعدد. فقلت قل أبي الله وآتي ورسولنا فقط الآية ليست في ذلك فما حكم فعلت. أحسنت لتلجمهن لجاما وليعلمنا أن شرع الله جل وعلا لا بد أن يكون محفورا في القلوب تعظيما وتوقيرا، وتوقير الشرع من توقير الرب سبحانه جل وعلا. أنت فقط قلت الآية إرعابا لهم أو لهن، ممتازة. اللهم أمين. جزيت الجنة دكتور، أحسن الله عليك، بشركم الله بكل خير. اللهم أمين، أحسن الله عليك يا صاحبة القرآن، نفع الله بك وشكر لك، أحسن الله عليك يا عبدية الله، جزاكم الله خير. كل ما سمعنا الاستفادة والحمد لله زادكم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم علمنا إياكم جميعا. اللهم أمين، وأحسن الله إليكم وجعلك هبها حقا لله جل في علاه. ثبت الله الخير فينا وفيكم، وثبت الله هذا الخير لنا، وجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين، وأن يجعل مسائينا جميعا في مرضي، وأن